هالك عن ابن وأبو أم. ابن وأبو أم، كم للأب وكم للأم وكم للابن؟ كل واحد لهم السدس، له السدس، وباقي المال للابن. عصبة. هالك عن أخوين لأم وأم، للأم السدس والأخوين لأم لهم الثلث لوجود الجمع من الأخوة والأم، تحصلت على السدس. طيب، وباقي المال إذا لم يوجد معصب رد، يرد على الأم وعلى الأخوة اليوم. طيب، ثلث عصبة، ثلث عصبة، الأخ الأب عصبة يأخذ ما بقي، والأخوة لأم لهم الثلث فرضا. المال كله لابن الأخ، وبنت الأخ من دون أرحام ليس لها شيء، من دون أرحام، والمال كله لي ابن الأخ إن كان شقيق أو لأب. أما ابن الأخ لأم من دون أرحام، هذا حق بحث المسألة. جعلهم للذكر ومن تحضرهم ذيهم. أخوة أخوة بنت الأخ من ذوي الأرحام، يعني في الوارثين من الرجال الأخ وابن الأخ، الأخ وابن الأخ الذين يرثون. أما بنت الأخ سواء كانت بنت الأخ الشقيقة أو بنت الأخ الأب من ذوي الأرحام، أي نعم، الذي يرث من الأبناء من الأخوة، من الأخوة يعني الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق بمحض الذكور، حتى يخرج معنا من بنات الأخوة الأشقاء وبنات الأخوات الشقيقات وبنات الأخوة لأب وبنات الأخوة لأم وبنات الأخوات لأم وبنات الأخوات الأب، كلهم من ذوي الأرحام، ما يرث إلا الذكور، ما يرث إلا الذكور فقط. وإن نزل الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور، والأخ لأب وابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور. واضح؟ لا، نعم، العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزل بمحض الذكور. لا، من ذوي الأرحام. نعم، عم من ذوي الأرحام. طيب، بنت ابن وبنت يا عمر سالم، هالك عن بنت وبنت ابن، البنت لها النصف وبنت الابن السدس، تكملة الثلثين. طيب، أخت شقيقة أخت لأبي عبد الرحمن وأخت لأب، الأخت الشقيقة النصف السدس، لماذا؟ نعم، إجماعا وقياسا على بنت الابن مع البنت. طيب، أم يعادل وأخ لأم وعم، هالك عن أم وأخ لأم وعم، كم للأم وكم للأخ لأم؟ الأم لها ثلث، ما عندنا جمع ولا عندنا فرع وارث، وأخ لأم كامل الأخ اليوم الثلث، السدس، له السدس لأنه منفرد ولم يوجد فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور، وما بقي للعم. طيب أم جدة يا أسامة، ذلك عن أم وجدة. ها الأم السدس والجدة، لا ما هو عندك. الأم لها الثلث والجدة لها السدس. يا عبد الله توافق على هذا؟ ما تحصل شيء يا أسامة بالأم. ومن شروط إرثها السدس عدم الأم، والأم مجدة الآن هنا فليس لها شيء الجدة. تمام. طيب ولعل معه جد الظاهر يريد يورثها مع أمه، صح؟ آية مبارك عندك جد وجدة، هالك عن جد وجدة. الجدة لها ثلث على قول ابن حزم. أنت مع ابن حزم؟ يعني الجدة تنزل منزلة الأم. إذن أنت مع ابن حزم. ابن حزم خالف شبه الجمهور أصحابه من بعدهم. لا، الجدة ليس لها إلا السدس فقط. وجد الفرع الوارث ولم يوجد الفرع الوارث، وجد الجمع من الأخوة ولم يوجد الجمع من الأخوة، وما بقي لمن؟ للجد. ما بقي للجد. الأم أو جدة أقرب منها أو أم أقرب منها. طيب عندك يا أنور بنتين وبنت ابن، هالك عن بنتين وبنت ابن. البنتان لهن ثلثان. بنت الابن تسقط. بعض اهل العلم قال تحجب بنت الابن، وهنا خطأ، لأن لو قلنا تحجب لابد من حاجب لها، لابد من حاجب لها، وهنا ليس لها حاجب، وإنما الصحيح يقال تسقط، يقال تسقط. هذا عبارة أكثر أهل العلم، أن رأينا من يقول تحجب، والحاجب لابد يكون له من يحجبه، من يحجبه، وإنما هنا تسقط باستغراق البنات للثلثين. واضح بارك الله فيكم. فهذه العبارة الصحيحة أن يقال أنها تسقط بنت الابن، يقال تسقط، لكن إذا وجدت مع ابن يقال محجوبة. من الذي حجبها؟ الابن. الذي حجبها هو الابن، فبنت الابن يقال محجوبة. أما مع البنات لا، يقال تسقط مثل الذي يستغرق المال، فهنا يقال يسقط بالاستغراق، ولا يقال يحجب، لا يقال يحجب، يقال قد استغرق المال التركة، استغرق المال التركة فيسقط. طيب نأخذ إن شاء الله الجدات. أي نعم، من قال لك أن العم بيحصل شيء؟ جمهوري أنت ولا ملكي؟ هذه المسألة خلافية، الخلافية شديد، وسيأتي معنا باب التعصيب إن شاء الله. يعني هل تكون الأخت لأب هنا الأخت الشقيقة أو الأخت لأب عاصب مع وجود العاصب بنفسه وهو العم؟ هذا سيأتي الكلام عليها إن شاء الله المسألة. طيب قال رحمة الله عليه: وإن تساوى النسب الجدات وكن كلهن وارثات. قال الشارح رحمة الله عليه، وتقدم معنا بالأمس فيما يتعلق بإرث الجدة السدس، أما من حيث الأحاديث فلم يثبت حديث، بقي معنا ماذا؟ الإجماع. بقي معنا الإجماع، أن الإجماع قائم على أن الجدة لها السدس. قال: وقد ذكر حكم المتساويات بقوله: وإن تساوى نسب الجدات، حيث كنا ثنتين فأكثر، من جهة واحدة أو من جهتين، هالك عن أم أم وأم أب، هالك عن أم أم وأم أب، فأم الأم مع أم الأب في درجة واحدة، في درجة واحدة متساوية، فالسدس بينهن بالسوية. لذلك قال: وإن تساوى نسب الجدات وكنا كلهن وارثات. فأم الأم مع أم الأب في درجة واحدة، فالسدس بينهن بالسوية. لذلك قال هنا: حيث كنا اثنتين فأكثر، من جهة واحدة أو من جهتين. وكنا كلهن وارثات بأن لا يكون فيهن جدة محجوبة ولا فاسدة، وهي التي تدلي بذكر بين أنثيين، وقيل بين أمين، ذكر بين أنثيين أو ذكر بين أمين، هذه الجدة الفاسدة، وقال لها الجدة الفاسدة. قال: كما قدمته وكما سيأتي، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. قال: فالسدس بينهن بالسوية وإن أدلت إحداهما أو إحداهن بجهتين أو أكثر وغيرها بجهة واحدة، على الأرجح عندنا عند الشافعية. وبه قال أبو يوسف رحمه الله، والثاني وهو محكي عن ابن سريج رحمه الله، يقسم السدس بينهما أو بينهن بحسب الجهاد، لذات الجهتين مثلا ثلثاه، ولذات الجهة ثلثه، وهو قول زفر ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد اللؤلؤي وجماعة. قال الوني: وهو قياس قول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الآن تقدم معنا أن الواحدة إذا انفردت لها السدس، وإن تساوت هي والأخرى وكنا في درجة واحدة فالسدس بينهن بالسوية، كأم الأم مع أم الأب، السدس بينهن بالسوية. وإن اختل شيء من ذلك، إن اختل شيء من ذلك فالقربة تحجب البعدة، كهالك عن أم أم وأم أم أم، كهالك عن أم أم وأم أم أم، هذا بينه وبين الميت واحد، وهذه بينه وبين الميت اثنان. فالآن أم الأم تأخذ السدس، وأم أم الأم تسقط، محجوبة بمن؟ بالجدة القربة، محجوبة بالجدة القربة. وإن أدلت إحداهما أو إحداهن بجهتين والأخرى بجهة واحدة، فهنا خلاف في هذه المسألة. هذه الجدة عائشة والأخرى زينب، فعائشة تدلي بالنسبة للميت من جهتين، من جهة أمه ومن جهة أبيه، وأما زينب من جهة واحدة من جهة أمه، فكم لذات الجهتين وكم لذات الجهة؟ فهذه المسألة خلافية عند أهل العلم، كما قال هنا: وإن أدلت إحداهما أو إحداهن بجهتين أو أكثر وغيرها بجهة واحدة، على الأرجح عندنا. وبه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى، والثاني هو محكي عن ابن سريج، يقسم السدس بينهما أو بينهن بحسب الجهات، لذات الجهتين مثلا ثلثا ولذات الجهة ثلثه، على أن بعض أهل العلم يقول إن كانت هذه من جهتين وهذا من جهة فالسدس بينهن بالسوية، السدس بينهن بالسوية. وبعض العلماء قال لا، لذات الجهتين ثلثا السدس، ولذات الجهة واحد لها ثلث السدس، هو السدس، لكن هذا السدس يقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أثلاث، يقسم إلى ثلاثة أثلاث، ثلثين لمن؟ لذات الجهتين، وثلث لذات الجهة. وهذا الذي اختاره هؤلاء الجماعة، وهو قول زفر محمد بن الحسن والحسن بن زياد، وهو قياس قول أحمد، على أنه لذات الجهة ثلث السدس ولذات الجهتين ثلثا السدس. والشافعية وجماعة من أهل العلم قالوا لا، السدس بينهن بالسوية، سواء كانت هذا من جهتين أو أكثر أو هذا من جهة واحدة أو أقل، فهنا اشتركنا في السدس، والأمر في ذلك فيه سعة. يعني الآن عندنا ثلاث جدات، عندنا مثلا حفصة وخديجة ومريم. طيب الآن حفصة عندها ولد، وهذا يتضح إن شاء الله لو بسبورة يتضح بسبورة. حفصة عندها ولد اسمه سعيد، وخديجة معها بنتان عائشة ومريم، مثلا عائشة ومريم، فسعيد تزوج بمريم ابنة خديجة. طيب ولدت ولد سموه عبد الله، ومريم الجدة الأخرى مريم معها ولد وتزوج بابنة خديجة عائشة. فالآن مريم معها ولد وحفصة معها ولد وعائشة معها ثنتين بنات، فسعيد أو سعد تزوج بأحد بنات خديجة، وعلي تزوج بأحد بنات خديجة. الآن سعد خلف ولد وعلي خلف بنت، فتزوج الآن ابن سعد الذي هو عبد الله على بنت علي التي هي هند، وخلف ولد سموه محمد. الآن محمد له ثلاث جدات، لو ماتوا هؤلاء كلهم بقوا إلا حفصة وعائشة وخديجة ومريم. طيب هؤلاء الثلاث الجدات كلهم جدات لمن؟ لمحمد. طيب محمد الآن بالنسبة لحفصة ماذا تقرب لمحمد؟ جدته من أي الجهات؟ من جهة سعد، لأن عبد الله الذي هو والد محمد أبوه من؟ أبوه سعد، وسعد من أمه؟ حفصة. إذن حفصة أم أب أب بالنسبة لمن؟ لمحمد، أم أب أب، لأن محمد أبوه عبد الله، وعبد الله أبوه من؟ سعد، وسعد أمه من؟ حفصة. إذن حفصة أم أب أب بالنسبة لمحمد، هذا ترث من جهة الأب، طيب نأتي الآن إلى خديجة، ماذا خديجة تقرب لمن؟ لمحمد. معنى محمد أبوه من؟ أبوه عبد الله، وعبد الله من أمه؟ عائشة أو مريم، أمه مريم، ومريم من أمها؟ خديجة. إذن خديجة أم أب بالنسبة لمن؟ لعبد الله، بالنسبة لمحمد، لأن محمد أبوه عبد الله، وعبد الله أمه مريم، ومريم أمها خديجة. إذن خديجة بالنسبة لمحمد أم أب من هذه الجهة، وبقي أيضا من جهة من؟ عائشة، من جهة عائشة، لأن عائشة من أبوها؟ من أمها؟ عائشة، خديجة. طيب وعائشة معها بنت سموها هند، وهند من أبوها؟ علي. طيب محمد الآن ابن هند، وهند من أمها؟ عائشة، وعائشة من أمها؟ خديجة. إذن خديجة أم بالنسبة لمن؟ لمحمد. الآن خديجة ترث من جهتين، من جهة مريم ومن جهة عائشة، خديجة الآن من جهة مريم ومن جهة عائشة، لأن محمد يلتقي بخديجة من مع مريم ومع من؟ ومع عائشة. من جهة مريم خديجة أم أب من جهة مريم، ومن جهة عائشة أم واضح، فترث من جهتين. طيب وبقي معنى مريم الأخرى هذه الجدة، ماذا تقرب لمحمد؟ محمد الآن من أبوه؟ من أم محمد؟ هند، أمه هند. ومن أبوه؟ علي. وعلي من أمه؟ مريم. إذن مريم أم أب أم، مريم أم أب أم، وهذا الجدة الفاسدة ذكر بين أمين، ذكر بين أمين بالنسبة لمن؟ لمحمد، لأن محمد أمه هند، أمه هند، وأبو هند هو من؟ علي، وعلي أمه مريم. إذن مريم أم أب أم، أم أب أم، ذكر بين أنثيين. فمريم هذه الفاسدة، وحفصة أم أب أب بالنسبة لمحمد، ترث من جهة واحدة، وخديجة من جهتين، من جهة حفصة ومن جهة من؟ عائشة، من جهة مريم ومن جهة عائشة. أم أم أب وأم أم أم، واضح بارك الله فيكم. وهذه يتضح إن شاء الله لو في سبورة يتضح بها إن شاء الله المثال، يتضح بها المثال. فهنا عندنا ثلاث جدات، إحداهن من جهة واحدة والأخرى من جهتين، والثالثة الفاسدة. فعلى هذا القول الآن الذين يقولون بالتفضيل هنا الآن، خديجة كم لها؟ ثلثا السدس، وحفصة لها ثلث واحد. طيب نقف إن شاء الله هنا. سبحانك اللهم.